الأسود يوم تردد عالكتفين عالكتفين ليل تبدد نور تجدد عالصدغين عالصدغين شعر الأسود يوم تردد عالكتفين عالكتفين ليل تبدد نور تجدد عالصدغين عالصدغين تحت تأهب سيف الأحد بخط قلام خط قلام ربي رتب جفن وهدب رمش العين رمش العين شعر الأسود يوم تردد عالكتفين عالكتفين ليل تبدد نور تجدد عالصدغين عالصدغين ربي دقق حتى وثق جوز عيون جوز عيون هل بيعشق لون الأزرق صار مفتون صار مفتون ما حد صدق حتى تحقق عالمضمون عالمضمون تعب ونسق تحت المفرق بدر جبين بدر جبين شعر الأسود يوم تردد عالكتفين عالكتفين ليل تبدد نور تجدد عالصدغين عالصدغين فوق خدوده جن وروده دمر عاف دمر عاف نار فروده صعب ردوده على هداف على هداف لولا بروده وهف جعوده على المردام على المردام كانت سعد الدنيا وجوده عصل فين عصل فين شعر عالكتفين ليل تبدد نور تجدد عالصدغين عالصدغين وأما المبسم ثغر من أمم ذاك الثم ذاك الثم حين تبسم حس تحطم صخر الصم صخر الصم ما بتتندم لو يتكلم ذاك الفم ذاك الفم ربك أعلم كيف تصمم مع الفكين مع الفكين شعر الأسود يوم تردد عالكتفين عالكتفين صدغين بين كتاف من أوصاف عنق ريام عنق ريام يوم انشاف لحظ وطاف قلبي هام قلبي هام صدر تعافى تحت كتافه عالتمام من أصناف ثمار بيافة وفلسطين وفلسطين شعر الأسود يوم تردد عالكتفين عالكتفين ليل تبدد نور تجدد عالصدغين عالصدغين قلبي تولع صري تشفع للمعبود للمعبود بلكي ترجع شمس وتطلع بعد صدود بعد صدود اسمه توقع خمس توزع على جنود على جنود قد تفرع زانة تصنع من شكلين من شكلين شعري الأسود يوم تردد على الكتفين على الكتفين ليلة تبدد نور تجدد الشعر الأسود يوم تردد على الكتفين على الكتفين ليلة تبدد نور تجدد على الصدغين على الصدغين على الصدغين.